وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. بداية، السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. بداية، حفظكم الله، نبدأ بما بعث به أحد الأخوة وهو محمد سعيد من الجوف، يسأل عن الآية الكريمة وعن مفادها حفظكم الله. يقول في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يسأل بارك الله فيكم عن المغزى الحقيقي من هذه الآية والتوجيه الكريم في هذه الآية المباركة، وما المقصود بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين. هذه الآية من سورة الحجرات جاءت لتنظم الإصغاء للقول وبث القول، وأن المسلم أولا يمنع من أن يبث سوءا وشرا، لأن ذلك محرم عليه أن ينشر سوءا أو يظلم أحدا. قال جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثانيا، أن المتلقي للخبر يجب أن يثبت منه ولا يقبل كل قول جاءه، لا سيما إذا تعلق بظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. لا يقبل من قائل قولا، إذا يحمل إليه خبر أن فلان قال كذا وفلان أفتى بكذا وفلان تكلم بكذا، فلا يقبل مجرد قوله حتى يعرف حال الرجل، هل هو من الصادقين فيما يقول، هل هو مثبتين في أخبارهم، أو هو إنسان ضعيف الإيمان قد يكذب وينسب الكذب إلى غيره ويبتل الأباطيل الكاذيب والتي لا حقيقة لها ولا أصل لها، لكن لأجل إضرار بهذا الإنسان والإساءة إليه وهذا أمر لا يجوز. فعليك أخي أن لا تقبل ممن علمت فسقه وعلمت عدم صدقه وأنك جربته ولم تجد صادقا أن ثبت من كل خبر ينقله إليك، فلا تقبل خبره حتى يؤكده بشأن غيره، لأن الله قد ثبت بينه أي ثبتوا ألا تصيبوا قوم بثبتوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قالوا إن سبب نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عامل بصدقة، فلما أقبل عند خوف منهم وأساء بهم الظن ثم رجع لرسول الله وقال إنهم أرادوا قتلي إلى آخر ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بالتجهيز لغزوهم، فجاء فوفد وفد منهم إلى رسول الله وأخبروه بالخبر وأنه انتظروه فلم يأتي وأنه بالزكاة لم يأتي لقبضها وأن ما جرى منه كله كذب وعدم صدق، فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ثبتوا أن تصيبوا لأجل أن لا أصيبكم جهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثبتوا من الأخبار. وفي الأثر: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي الأثر الآخر: بئس مطية القوم زعموا، فعلى المسلم أن لا يصغي الأقوال الباطلة، وأن يكون عنده ميزان لما يقال وينسب عن فلان وفلان. فإنسان تعرف ديانته وأمانه وصدقه وإخلاصه، يأتيك إنسان عدو له مغرض يقدح فيه ويسب فيه، ربما قدح في عرضه وديانته وقال فيه ما قال، فلا بد أن تقف قليلا وتثبت الخبر وتبحث هل ما قال هذا القائل حقا، فتنظر في هذا حق الإنسان، تصح حاله، تنصح وتوجه للخير، أم أن هذا القائل كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. فإذا كان كذلك فلا أصغي إلى أقواله. فالفساق والأراذل من الناس الذين لا يوب بأعراض الناس ولا يسمع سمعتهم ونسب الكاذب إليهم. كم من أسماء الناس يتهم الآخرين فلان كذا وفلان كذا، يرمونه بما هو بريء منه ويطعنون بما ليس فيه ويلفقون عليه التهم لأجل إذلاله ولأجل يفقد مسؤولية مكانته بين المجتمع، وإن كانوا يعلمون أن ما كذب، لكن والعياذ بالله ما في القلوب من حقد وبغضة على الناس يحملهم على أن يقبلوا كل قول ويشيعوا ويذيعوه. والله يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فوجب علينا أن نطبقها الآية في واقع أمرنا، وألا نقبل أي قول حتى نزل بميز العدل ونفكر فيه وننظر ونبحث حتى نكون على بصيرة في أمرنا، ولا نخدع بهؤلاء الراذل والسفهاء وضعيف الديانة مما يفترون يقولون على الناس بغير علم، وقد يظهرها في صدنا الدين وأن يغل على حرمات الله وأن والله يعلم أن هذا منه تزوير وكذب، وإنما أراد الإضرار بالناس وإلحاق الأذى بهم. أحسن الله إليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ قلوبنا وأفكارنا من الشائعات. نذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-8-0-8-8-3-0. على بركة الله نستقبل أول اتصال في هذه الحلقة. أم فهد من الرياض. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. أنا يا شيخ حجيت ذا السنة مع حملة بدون تصريح كذا، قالوا مكتوب الحملة وحجيت معها. نعم. وجينا في الطائف لين دخلنا عرفات، ولا جينا منى، ما جينا منى، ما نسنا في المنى. والسؤال الثاني، والسؤال عن الأول، لحظة، وقفتم بعرفة؟ وقفتم في عرفة يقول الشيخ؟ إيه جينا عرفة من الظهر لين بيت المغرب. وبتوا في مزدلفة وأكملتوا حجكم؟ مزدلفة احنا فيها تقريبا 3 ساعات وربع لأن رجعنا رجمة الأولى ورحنا. طيب، وطواف وسعي والطواف الحمد. طيب والسؤال عن إيش؟ لأن احنا مفردين، طفنا الطواف الأخير. طيب وسؤالك عن إيش؟ سؤالي عن وسعيتوا ورحنا مع الحملة. أقول سعيتوا على الطواف، وسعيتم سعيتوا على الطواف، استعانوا وطفنا، استعانوا وطفنا الوداع. طيب احنا مفردين، اذا المشكلة عليكم انه ليس معك تصريح. اي نعم، ما كده حملة خاصة فعل الخير حاطها وكتبت. والله يا اخواني مهما يكون الحال فالتقيد بالأنظمة امر مطلوب. نعم. فان ولولاة امرنا ما وضعوا تلك الأنظمة وهذه الأشياء إلا لمصلحة الحج، ما وضع أبدا ولا وضعوها لأجل مصلحة الحجاج وحفظهم وأمنهم واستقرارهم، فهم بهذا العمل يريدون ضبط الأمور. أما الذين يتمردون على هذا النظام ويحاولون التخلص منه بأي حيلة فهذا مخطئون، هذا خطأ. الحج صحيح لكنهم مخطئون بهذا، الحمد لله. فينبغي المستقبل. هو رعى الحملة خبرنا، رعى فعل الخير فاتحها ومسجل في عند السامي أنا وعيال. طيب المهم بس المهم إن كان أخذ إذن ولا ما يصلح. لا مخسر من إذن هو مخسر. حجكم حجكم حجكم صحيح الحمد لله، لكن الإذن وقع على المخالفة. طيب شكرا. لا احنا مستأذنين منها، على الحملة كاتبين سامينا عنده بس ما أعطانا أوراق ترخيصها شيء، بس إن مذن إن نحج في الحملة. طيب شكرا لك يا أختي الكريمة، شكرا لك، بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، هذا أحد الأخوة يقول المرأة هناك امرأة كبيرة في السن وهي تتخيل الأموات بجانبها وكذلك تتذكرهم، وأحيانا تشاهد أناس جالسين بجانبها ما يتكلمون وإنما يضحكون فقط، يقول كيف التعامل معها وما معنى ذلك ومع العلم أنها في فكرها وعقلها. عليها تقوى الله. نعم. وعليها أن تورد قبل أن تنام فتقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين مرات، وتمسح بهما وجهها ورأسها ومن جسدها، وأن تسبح الله وتحمد الكبر 34 وتقول تكبر 34، وأن تنام على طهر، وأن تعوذ بالله من الشيطان وأن لا يهم هذا الأمر، تعوذ الموت حق، آت لكل أحد كائنا من كان، لكن على الإنسان مع تذكره له أن يكون على ثقة بالله، يخلص لله أعماله ويعمل عملا صالحا حتى يأتي أجله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم بارك الله فيكم. هذا السائل أبو حمد من الرياض يقول حفظكم الله، هناك شخص رجل له ابن يعمل في وظيفة حكومية وطلب من ابنه أن يشتغل معه في عمله التجاري الخاص، ولكن هذا الابن اعتذر لوالده واستمر في عمله الحكومي. يقول هذا السائل هل الولد في ذلك عاقل لوالده؟ يختلف الحال. نعم. إذا كان الأب لو أن الأب طلب منه أي يعمل عنده بمثل مرتبه الذي يستلم أو زيادة، ما أظن الابن يأبى ذلك، لكن أخشى أن الأب ما أعطى مرتبا ولا أعطى مرتبا ولا يريد أن يشتغل بدون مرتب، هذا في صعوبة على الإنسان أحيانا وله أولاد وله كذا قد يصعب عليه، فالأب ينصف إن كان يريد أن يفرغه لأعماله فليجعل له مرتب يناسب حاله ويكون مستقر عنده وعند إخوانه أن هذا المرتب أخذه مقابل العمل الذي يعمله، هذا الأولى. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. في قول الله تعالى، هذا مهند من الرياض يقول في قول الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، يتساءل بارك الله فيكم في أحد الأخوة يقول أنه يقرأ هذه الآية ويصلي ويعبد الله لكن يقول أنها لم تنهاني عن المنكر، فما توجيهكم؟ يا أخي الصلاة الحقة. نعم. التي يستوك من شروطها وأركان شروطها وأركانها واجباتها ومستحباتها، لا شك أنها بتوفيق من الله تحول بين المرء وبين المعاصي، هذا أمر يعني لا بد منه، إذا صحت الصلاة أديت الشروط والأركان والواجبات وخشوع القلب في أثناء الأداء فإنها بتوفيق من الله تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل من تسرق قال يصلي قال إن صلاتها تنهى عن السرقة، ولهذا قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الفحشاء والمنكر يغضب الله والمصلي يلتمس رضا الله ويترك المعاصي طاعة لله وخوفا من الله ورجاء لمعلوم الثواب، ولهذا صلاته تنهى عن المنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر أكبر، فالصلاة مشتملة على النهي عن الفحشاء والمنكر وعلى ذكر الله، ولما اشتملت أي من ذكر الله أعظم من نهي عن الفحشاء والمنكر، وكلما قويت الصلاة وحسن أداؤها فإن لها أثرا بتوفيق الله. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. نتواصل مع الإخوة والأخوات، وهذه إحدى الأخوات تسأل بارك الله فيكم، أم علي من جدة تسأل عن حكم الولادة عن طريق طفل الأنابيب. طفل الأنابيب ما يلجأ إليه. نعم. إلا عند الحاجة القصوى بأن يكون النقص في كلا الزوجين أو يكون النقص في أحدهما ولا يمكن الرجل يتزوج، فهذا قد يكون يعني هو يلجأ إليه عند التعذر الإنجاب من من أسباب من الزوجين أو من أحدهما، إذا تعذر الإنجاب الطبيعي جاز إذا اتخذ إجراءات طبيب مختص ذا أمانة وخبرة بأموره وذا أمانة فله، فهذا جائز للحاجة، ونسأل الله العفو والعافية. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا من الأسئلة، هذه إحدى الأخوات أم بدر من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم، أثابكم الله، تسأل تقول هل يجوز لي أن أصلي في الساحات في الحرم المدني وأنا على غير طهارة أو في العذر الشرعي؟ لا يجوز، الساحات المحيطة بالحرم النبوي يعني المحوطة التي وضع الحيطان لتكون مصلى للناس دفع المسجد لا تصلي بالحائض. نعم بارك الله فيكم. سؤالها الآخر حفظكم الله تقول إذا رأيت أحد في الشارع أو حول الحرم المدني وأعطيته صدقة أنا لا أعلم هل يستحق أم لا، هل أنا بذلك مأجورة على ذلك؟ إذا كان غير الزكاة فجزاك الله خيرا. نعم نعم، دفع الزكاة بارك الله فيكم للعمالة المنزلية ما حكمه؟ والله إذا كان المرتب لا يكفي لعائلتها هناك وبيتها لا يكفي تعطى ما يعينها على ذلك. وبالنسبة لغير المسلم يعطى صدقة عامة. نعم، هذا ثامر من الخرج يقول بارك الله فيكم ما هي حقوق المسلم أو حقوق الغير مسلم على المسلم؟ أولا أعظم حق الدعوة يدعو إلى الله. نعم. إن كان قادرا مستطيعا يدعو إلى الله ويهديه طريق مستقيم ويوضح الحق ويبين هذه الشريعة ومزاياها وخصائصها وفضائلها، ولعل الله أن يمن عليه فيسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا كان يعني كذلك فالواجب يعني الدعوة إلى الله أصل كل شيء، ثم من حقه عليك ألا تنتهك عرضه ولا ماله ولا زمزمه، وأن تعامله بالإحسان لا تظلم في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه، لأنه أخذ الأمان والعهد فيجب أن توفي العهد. وفي الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أمر ابن عمرو عبد الله بن عمرو ذبيحة في بيتي أضحية فقال هل أطعمتم جارنا اليهودي؟ قالوا لا، قال أطعموه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثه. فالمسلمون من في سابق عهودهم احترموا عهود أمان المستأمنين وذممهم وعهودهم وأعطوهم الأمان وحفظوا عليهم أمور دنياهم فلم يظلموهم ولم يحكموا عليهم إلا بحكم الشرع، لأن الإنسان دين عدل وخير. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. أم محمد من جازان تسأل تقول بارك الله فيكم عندي ذهب ولكنه ليس بكثير وأنا ألبسه عادة في بعض المناسبات، هل عليه زكاة؟ لا زكاة عليه ما دام معدل للتجمل والزينة، فلا زكاة عليه ولو لم يلبس في العام إلا مرة. نعم بارك الله فيكم. يقول محمد سعيد من جدة يسأل عن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، يقول إذا المسلم إذا كثرت ذنوبه وأتاب ثم عاد هل يعتبر من التائبين؟ والله التوبة النصوح التي قال الله فيها يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة هي التي تضمن الأشياء الآتية: إقلاع عن الذنب الذي هو واقع فيه، عزم صادق أن لا يعود، ندم على ما مضى، إخلاص لله في ذلك. وينبغي لمن تاب أن تكون جازمة لا مترددة، أما أن يتوب يتوب اليوم وينقض غدا فهذه من التوبة الصادقة. التوبة الصادقة هي الإقلاع عن الخطأ والندم على ما مضى والعزم الصادق أن لا يعود إلى ذلك. نعم، نعود إلى اتصالاتكم أيها الإخوة والأخوات، ونذكركم أيضا بهاتف البرنامج 011-80-88-3-0. أبو راشد من الدمام حياك الله، اسمعنا عن طريق الهاتف يا أبو راشد. مساك الله بالخير يا شيخ طال عمرك. حيا الله أبو راشد. اي نعم اسالك طال عمرك. سام في طال عمرك عندي سؤال بس ابغى اتفسر منه بخصوص الطلاق. انا متزوج اكثر من 12 سنه. اغلق التلفزيون. رميت الطلاق على زوجتي طبعا في حاله غضب قبل تقريبا 9 سنوات. بعدين بعد 6 سنوات صار خلاف بيني وبينها. قلت لها طلعتي بعد مره ثانيه لطال عمرك من البيت رايحه طالق يعني وانا في حاله غضب يعني. والمره الثالثه طال عمرك قبل اسبوعين في خلاف صار بيني وبينها توتر الوضع ورميت عليها الطلاق. لكن انا يعني مو بنيتي ان انا مثلا انا اطلقها طال عمرك. وين تسكن في انت؟ الدمام. اي نعم طال عمرك من الدمام. إن شاء الله غدا اذهب أنت والزوجة ولأمرها لمكتب الدعوة لشرف الدمام يضبطون الأقوال ضبطا كاملا التي حصلت ويبعثون بها إلينا وننظر فيها إن شاء الله. واضح؟ الله يجزاك خير يا شيخ. شكرا يا أبو راشد، بارك الله فيك وأثابك الله. سمحت شيخ عبد العزيز حفظكم الله، ما هو الطلاق البدعي والطلاق الغير بدعي والسني؟ يقول علماء إن الطلاق على قسمين. نعم. طلاق بدعي ما أذن الله فيه بل جار النهي عنه، هو أن يطلق المرأة أثناء الحيض أو يطلقها في طهر جامعها فيه أو يجمع الطلاق بأكثر من واحدة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في إقبال عدتهن بأن تطلقوهن وهن طاهرات هذا هو السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عبد الله بن عمر طلا تطليقه امرأته وحائض وأمره بمراجعته حتى طر ثم تحفظ ثم يطلقها طاهرة من جامعة فيه. هذه السنة. فمن طلق بالحيض أو طلق في الطول جامع فيه أو طلق أكثر من واحدة هذا هو البدعي. السنة أن تكون الطلقة طلقة واحدة يتركها حتى تنقضي عدتها ثم إن شاء راجع وإن شاء بعد من صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد. نعم أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا طيب معنا اتصال أم عبد الرحمن من مكة المكرمة. نعم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام يا عبد الرحمن. أقول لك يا شيخ أنا أخذنا عمرة في رمضان وواحد بناتي خارج الحرم وواحد داخل هذا في حدود الحرم، واللي داخل الحرم خلت أخو هذه جورتها عند اللي خارج الحرم ورحنا أخذنا عمرة وجينا وما قصرنا في الحرم. جينا عند بنتي الثانية اللي خارج الحرم وقصرنا عندها. ما في شيء. يقول الشيخ يقول ما في شيء يا شيخ. سمعتي؟ أيوة. طيب عندي سؤال ثاني. نعم تفضل. أقول لك والعيال عندي معشل النصفي وأنا لا طلعت هذا في عزة بروح عزي قال لي اصحي لأهل العزة ولا مني رحت بر يعني في مريض وزرته قال لي اصحي له هذا المريض ولا من هذا ويسب امي ويسب اخواتي لا خوالي. اقول ارجعي بهذا استمعي اقول عادي اسمعي الشيخ يا هذا وانا صبري عليه يا شيخ علاج انا معي قيلون معي ضغط قال لي العلاج حق الضغط واخذ اسبوعين صابر عليه والبيت الله هذا بيت شعبي من يوم يجي المطر إيه مر طيب. علينا المطر والله ما قال لي نام فيه. طيب اسمعي الشيخ. طيب يا اخت الكريم اسمعي الشيخ ام عبد الرحمن اسمعي الشيخ عبد العزيز تفضل يا شيخ. اقول ارفقي بهذا المعاق ارفقي به واصبري عليه واعرفي له حقه لانه بإعاقته قد يكون عنده ضجر وقله صبر فتحملوا منه واصبروا على ما يصيبكم منه وأكرموه وأحسنوا إليه والله يحب المحسنين ولعل الله يثيبكم على ما فعلكم خيرا إن شاء الله. نعم شكرا للأخت السائلة ونتواصل معكم أيها الأحبة. هذا يقول حفظكم الله سعيد محمد من الجبيل يقول ما المقصود بحديث اتقوا الله وأجملوا في الطلب؟ يعني لا تجعلوا دعاكم جملة مو بأجزاء. اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم أصل ذريتي. أما تقول اللهم إني أسألك فواكه الجنة أو أسألك أنهار الجنة أو ما يصلح. اسأل الله الجنة واستعذ به من النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل كيف تدعي صلاتك؟ قال يا رسول الله أما إني لا أسأل الله. قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأستعيذ بك من النار. أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال صلى الله عليه وسلم حولها من دندي. فالمهم اجمل الطلب، التجزئة اجمل الطلب. اسأل كريم جواد رحيم، اسأل ربك ربي اغفر لي ذنوبي، ربي اغفر لي خطاياي، ربي أسألك الجنة، ربي أعذي من النار إلى آخره. نعم. سؤاله الآخر حفظكم الله في هذا السياق أيضا يقول ما هي آداب الدعاء؟ آداب الدعاء أولا أن تكون موقنا، أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة. نعم. عالما أن الله يراك مكانك ويسمع كلامك ويعلم سرك ونجواك. قال الله جل وقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقنوا إجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب الله إنساه. ومنها ألا تعجل في الإجابة، فربك أحكم وأعلم. لا تقول دعوت دعوت فلم يغفر لي، اصبر واحتسب. والنبي قال لا يعجل أحد يقول دعوت دعوت فلم يغفر لي فيتحسن ويدعو الدعاء. أقدم بين يديك حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبل بقلب حاضر ذاكر موقن، وأرجو الله ألا يحرمك ذلك. نعم. وهناك من يستبطئ الإجابة حفظكم الله، ما توجيهك؟ ما يصلح، ما يصلح. الإجابة علمها عند الله لك الدعاء، أما وقت الإجابة فهذا حكم عند الله. ربما أخر عنك شيء خير منه، وإما في الدنيا وفي الآخرة. أنت لا تدري إلا عن موضع قدمك، والله يدري على الأمور كلها حاضرية ومستقبلها. بارك الله فيكم. هذا السؤال وصلنا قبل قليل حفظكم الله، يسأل يقول بالنسبة لصيام يوم عاشور ما هو الأفضل قبله أو بعده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا وجد اليهود يصومون يوم العاشر، فسألهم فقالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه النبي فصامه موسى شكرا لله، فنصومه شكرا لله. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق وأولى بموسى منكم، نحن أحق وأولى بموسى منكم، وحقا إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالأنبياء، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أمة محمد آمنوا بجميع الرسل وصدقوهم وآمنوا بصدقوهم واعتقدوا أنهم صادقون فيما بلغوا عن الله. أمة محمد لم يفرق بين رسول، بل كل الرسل آمنوا بهم من قص علينا ربنا ومن يقص علينا ربنا. فنحن أولى بموسى، أتباع موسى خالفوه وعصوه، وأتباع محمد أحبوا موسى وصلوا عليه وسلموا عليه وعلموا فضله ومكانته. فنحن أمة حق من موسى، فليصامها النبي وأمر صيامه. فلما كان في آخر حياته قال إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فدل على أن صوم التاسع والعاشر أفضل، وإن صام العاشر والحادي أجزاه، لقوله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. نعم. نعود إلى الاتصالات، ومعنا أم عبد الله من بيشة. نعم. والفضل عظيم. يقول أبو قتادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. قال ابن عباس ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. نعم. أم عبد الله من بيشة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام يا أم عبد الرحمن أو عبد الله. أم عبد الله الله يعطيك العافية تفضل في الشيخ. عندي سؤالين. الأول أني عندي راتب من الشؤون الاجتماعية 800 ريال، هل يجوز أن تصدق منها عني وعن والدي وانا حج منها ولا لا؟ يا اختي اخذتي الضمان، انت محتاجة للضمان؟ عندي ضعف، عندي ضعف نظر وعندي هذا المساعدة من الشام. ام عبد الله يقول لك شو يا شيخة؟ نعم. انت محتاجة للضمان؟ ايوه. ايش الحاجة يعني؟ محتاجة للأكل والشرب منه والسكن ولا؟ لا محتاجة أكل وشرب وكسوة وعلاج كل شيء. إذا كنت محتاجة له فكلي منه وعالجي منه وإن صدقي به، لكن لا تأخذ الضمان إلا وأنت محتاجة إليه. صحيح. أنا محتاجة يا فضيلة الشيخ. طيب السؤال الثاني. طيب هل يجوز أن أتصدق منه لوالدي وحج منه؟ ما يخالف. الله يعطيك العافيه يا شيخ ويرحم والديك ان شاء الله. حياكم الله، شكرا لكم. لكن اولى لمن ليس له في الضمان حاجه يمكنه الاستغناء عنه فلا ياخذ. نحن كيف تحج منه وتصدق منه انها عندها غيره؟ فهو الضمان ما ياخذه الانسان الا اذا كان محتاجا اليه، حتى يترك المجال لغيره. نعم بارك الله فيكم. أبو سعود من الخارج يسأل يقول هناك من بعض العوائل تؤخر توزيع التركة علما بأن بعض الورثة بحاجة ماسة لذلك، ما توجيه سماحة الشيخ عبد العزيز؟ الأولى لولي الوصي أو المشرف على التركة أن يعجل في تقسيمها، لأنه لقد يكون هو غنيا وغيره فقير، أموالهم لا تحبس، لأن أموال الميت بموت الميت انتقلت من ملك الميت إلى ملك الورثة، هذا ملكهم ومالهم وحقهم، فيجب أن يتأكد في حق المسؤول أن يوزع التركة بالحال، إلا إذا كان هناك أشياء يتضطر إلى التوقف بعض الشيء لعلاجها نعم، وإلا بالأصل أن يقسم ما يمكن تقسيمه والذي فيه مشكل يؤجل ويعالج، لكن أما أن نؤخر التقسيم سنة سنتين بلا مسبب ما يجوز. نعم. سؤاله الآخر يقول بارك الله، لا سيما إذا كان فيهم فقراء مستحقين يطلعون إلى مال مورثهم. نعم. نعم. يسأل عن الوصية يقول هل لها ضوابط شرعية؟ فيها ضابطان، الأول أن تكون بالثلث فأقل من الثلث، الثاني نعم. ألا تكون لوارث. نعم. معنا اتصال أم سعد من حفر الباطن، تفضلي. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سمي تفضلي بالسؤال. عندنا يا شيخة، عندنا يا شيخة ضمان، ضمان لعمتي متوفية. طيب. نعم. إيه معك. عندنا ضمان لعمتي متوفية ويأخذ ولدها، ويجوز ولا لا؟ ولا مقطوعة تنزل بالشارع هذا. ما يجوز. طيب. اسمع يا ام سعد الشيخ، تفضل يا شيخ. ما يجوز، ما يشعر الضمان بان امه توفيت ان كان فقيرا قدم نفسه، اما ان ياخذ مال امه وهي ميت ما يصلح. واضح. ياخذ راتب امه وهي متوفيه من رمضان متوفيه، ما يجوز، ما يجوز له، ما يجوز له. يقول الشيخ لازم يبلغ مسؤولين عن الضمان ان والدته توفيت، قد ينقلونها له هو اذا كان بحاجه. لا الحمد لله ما بغنى. يقول أجل لازم يبلغهم ويعلمهم. إذن يرد عليهم ما أخذ منهم. ما يحل. يرد اللي أخذ من رمضان. ما يحل. طيب. ما يحل. طيب. جزاك الله. حياكم الله، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله يقول متى يبدأ الدعاء في الاستسقاء وطلب المطر؟ يقول علماء إذا تأخر المطر عن أوقات نزولي في الغالب شوية الاستسقاء، إذا تأخر المطر عن أباني نزولي في الوقت المعتبرة سنة طلب الاستسقاء، لأن الاستسقاء عبادة لله وطاعة لله. كأنه يوحي إلى أنه الآن في موسم الوسم بارك الله فيكم. نعم نحن في موسم الوسم، فلو استسقى على المنابر طيب، وإن أمر ولي الأمر وفقه الله بالاستسقاء العام فإنه وفقه الله حريص على هذا الأمر، نرجو الله أن يوفقه لما يحبه ويرضاه. اللهم آمين. أبو مشعل من تبوك يقول ماذا أفعل لكي يستجاب دعائي؟ أخلص لله. نعم. ويكون دعاؤك لا قطيعة رحم ولا إثم ولا عدوان في الدعاء، وأيقن بالإجابة وتذلل لله واسأل الله الخير المباركة. نعم أحسن الله إليكم. سؤال إحدى الأخوات تقول امرأة تقول هل يجوز أن أعطي أهلي الفقراء من زكاتي؟ لا، أعطي أهلك من خالص معرفتك الله. من هم المستحقين للزكاة؟ الفقراء والمساكين، كما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. بارك الله فيكم. أبو عبد الله من أبها حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخوي عندي سؤال سمحت يا شيخ، الله يجزيك خير. تفضل تفضل يا أخي. أنا جابني مشادة أنا وزوجتي وقلت لها شوفي والله بالحرام تأكل هذا البيت مع الطبينة. بالحرام؟ نعم. وش قصدك بالحرام؟ والله قصدي أنها أمنع أنا ما تروح يعني. كفر عن يمينك وتروح إن شاء الله. جزاك الله خير، شكرا يا شيخ. حياك الله، بارك الله فيكم. هذا حفظكم الله يقول حكم تأخير إخراج الوصية. الوصية ما يجوز تأخيرها، هي حق لمن أوصي له به سواء خاصة أو عامة. ولهذا قال علماء إن الله لما قال كتاب من بعد وصية يوصى بدين، مع أن الدين أهم وصية، قالوا قدم الوصية لأن الوصية لا مطالبة لأخذ الدين، فقد تكون خفية ما يعلم بأحد، فعلى الموصي تقوى، فعلى من عنده واستقوى الله والحذر من التبديل والتغيير والنقصان. قال جل وعلا فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. نعم. عادل عبد العزيز من الرياض يقول حكم الزكاة في مال الورثة إذا مات الميت. نعم. فالمال ينتقل ورثة، فإن كانت تأخير القسم لأمور خارج عن إرادتهم فشيء عليهم، وإن كانت ليس هناك ظروف خارج على على على عليهم فينبغي كل يزكي ماله الذي يستحقه. طيب سؤاله الآخر حفظكم الله يقول حكم من أعان ظالم على ظلمه. هذا شر عظيم. نعم. شر الناس من أذهب دينه بإصلاح دنيا غيره، فالذي يعين الظالم على ظلمه هو ظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله أنصره ظالم مظلوما فكيف أنصر ظالما؟ قال تردع عن الظلم. فإذا رأيته ظالما غشوما لا يبالي بحقوق الناس ولا بأعراض الناس ولا بأموال الناس، مستهترا ساخرا مؤذيا، حذره من الظلم. لا يجوز، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، اتق دعوة المظلوم، حذره من ظلم العباد. الظالم للعباد ومعين الظلم لا بد أن يخسر في الدنيا وآخرة ما من ذنب أحرى أن يعد عقوبة الدنيا مع ما يدخل صحيح الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. نعم بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة يقول أنا شاب أبلغ من العمر نحو 25 عاما ولكنني لا أرغب الزواج، وذلك بسبب ما أسمع عن الزواج من أخطاء ومن أيضا أضرار ومن طلاق وغيره، فما حكم ذلك؟ أنت بهذا جاهل يا أخي، اسمع يقول لك جاهل. الزواج سكينة وهناء وطيب للعيش، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها، فيا إخواني الزواج راحة وطمأنينة القلب وعفة للفرج وتحصين وغض للبصر، والذرية مطلوبة، والمسلم بذريته يكون ما مات، من له من خلف عقبا ما مات يعقبه يخلفونه ويذكرون بخير، ثم أيضا أنت على أجر عظيم في تربيته وتوجيههم. أما مشاكل الطلاق فأحمد الله العافية، احذر مما يقربك لهذا واعقد العزم واصبر واحتسب، واعلم أن البيت وعمارة البيت والإنفاق على الأولاد حسنات لك في ميزان أعمالك، فإياك والضجر والصور الخاطئ والأولاد من ربيهم، فبتعب بجيء مشقة. الرزق مضمون، رزق الأولاد مضمون قبل يخلقوا، لم يوكلوا إليك ولم تكنت إليهم، الله تكفل بأرزنا جميعا، وكأي من دابة لا ترزقها الله يرزقها وإياكم. واعقد العزم على الحياة السعيدة، وابتعد عن المشاكل واسباب الخصومات، وتخلص منها بالحكمة إن شاء الله. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز معنا اتصال، معنا أم صالح من الرياض. نعم. هلو. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الله يعافيك. عندي سؤال. الله يعافيك. تفضل. السؤال. أنا عندي 85,000. نعم. يعني 100 إلى 15. نعم. قمت أعطيتها واحد يبيع ويشتري فيها. نعم. دينها على امرأة شرت فيها سيارة لمدة الحول 15,000. أنا بشوف هل أنا ما أدري عنها، هل هي يعني ربا ولا لا؟ يقول إذا مدة الحول يعني. إذا شرى السيارة بثمن وباعها إلى حول بزيادة فلا مانع من ذلك. لا، هو يقول أن دينها بخمسة، يعني يقول كملت المية وعندها 185، عنده 85 إيه، ودينها ب15. يقول ترى صارت 100 اللي عندي، اني دينتها المية هذه 85 الى مدة الحول. هل هو هذا ربا ولا لا؟ مو بربا ان شاء الله. بيع وشراء ما هو بربا؟ لا ان شاء الله. الله يطول عمرك. نعم. شكرا يا اخوي، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. سمحت شيخ عبد العزيز، هذه احدى الاخوات ام محمد من حائل، تقول زوجي تزوج بزوجة ثانية ولكنه لم يعدل، ما حكم ذلك؟ عليه تقوى الله، العدل واجب مطلوب بين زوجتين. نعم. من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مع امرأتين فما لمع إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة يشقه مائل. نعم، بارك الله فيكم. أبو سعيد من أبها يقول حفظكم الله، كيف أتجنب المشتبهات في المال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالمشتبه الأمر المال الذي أتى محله من حرمته، إن أنت شاك في حرمته غير متيقن لكن عندك شك وإشكال، فما كان عند إشكال فيه فهذا متشابه، والإثم والطيب ما يعني، والمال الطيب ما ارتحت لنفسك، والخبيث ما كرهت نفسك المؤمنة إن شاء الله. نعم. آخر اتصال في هذه الحلقة من المستمع والمشاهد عبد العزيز من جازان. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. طيب تفضل على بسرعة. تفضل. السؤال الأول عن والدي، عنده وسوسة في الوضوء في الصلاة. ها؟ عن والدي عنده وسوسة في الوضوء في الصلاة. عن الصلاة الثاني. طيب أيوة. عن الصلاة الثاني عن بعض المدرسات يسمح ما يشرحون الدروس، يلعبون يعني في المدرسة ما يشرحون. طيب شكرا لك، وصلت رسالك. تفضل يا شيخ. نقول وسوسة أبوه عند الوضوء. انصح أباك. نعم. حذر من الوساوس وقل يكفي غسل وجه مرات، وكل يد إلى المرفق 3 مرات، وكل رجل الكعبين 3 مرات، ولز على هذا وتعوذ بالله من الشيطان وساوسه، لا يخدعنك بكثرة الماء، بل التزم السنة أن تغسل كل عضو 3 مرات ما عدا الرأس فإنه ينصح مرة واحدة. المدرسات ما يخلصن بالشرح، وهذا أمر يرجع إلى جهات مختصة الذين هم التربية والتعليم، وأرجو إن شاء الله يكون عندهم شعور بهذا وملاحظ على الجميع إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ عبد العزيز، وبارك الله فيك وجعل ذلك في موازين حسناتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءة مقبلة إن كان في العمر بقية. نستودعكم الله، وهذه التحية من الزملاء في الاستوديو وفي جامع الإمام تركي بن عبد الله والمخرج معجب بن حمد الدوسري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا